جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يجوز إدخال كلمة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أو ببركة سورة الفاتحة؟ أما أن يذكر جاه النبي يعني بذاته فلا، لكن يقول أسألك يا رب أتوسل إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبتي له أن تغفر لي، لا بأس أن تتوسل إلى الله بمتابعتك وإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام، أما بذاته فلا. حسن الله عليك. سأل يقول: بعض الناس عندما يدعى إلى قربة من القربات أو طاعة من الطاعات فيقول أنها سنة مع أنها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ إذا دعي لقربة من القربات ليست من الواجبات، يقول أنها سنة وليست واجبة. السنة في اللغة هي الطريقة، والسنة تطلق على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام كله، يقال هذه سنة الرسول، يعني طريقته وهديه، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقته وشريعته تسمى سنة، سنة الرسول يعني طريقته وهديه. لكن في تعريف الفقهاء في تقسيمهم للأصول قسموا الأصول إلى 5 أقسام، قالوا: واجب ومستحب، يعني قالوا مشروع أو مسنون أو مندوب، هذا واحد، إذا قال هذا مسنون مندوب يعني ليس بواجب، إن فعلته تثاب وإن لم تفعله فلا تعاقب، وحرام هذا الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، ومكروه هذا ضد السنة ضد المسنون، يعني يثاب فاعله ولا يعاقب يثاب تاركه، المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني مثلا لو قدمت رجلك اليسرى داخلا للمسجد هذا مكروه لأنك خالفت هدي الرسول وسنته والمفضل، لكن ما نحكم عليك أنك ارتكبت جريمة أو ذنب تعذب عليه. فكلمة سنة إذن يقصد بها الفقهاء إذا يعني في تقسيم الأصول يقصدون بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثلا سنة الصبح سنة الظهر هذه سنن يعني ليست بواجبة، إن فعلتها تثاب وإن لم تفعل فلا تعاقب. أما إذا قال هذه سنة الرسول يعني طريقته وهديه، الدين كله الذي شرعه الله هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام يعني سنته. نعم. صلى الله عليه. مراد السائل أن يقول بعض الناس لأنها سنة يزهد فيها. لا، إذا زهدت بالسنة يعني تركت المسنونات المندوبات المستحبات زهدت بها، ربما يجرك هذا الزهد وهذا التساهل والاستغناء عنها ربما يجرك إلى التساهل بالواجبات، وإذا تساهلت بارتكاب المكروه ربما يجرك إلى ارتكاب المحرم، ولكن افعل ما تستطيع من المسنونات، لأن فعلك للمسنون يكمل عندك الواجب، يكمل الواجبات ويرفع الدرجات، يزيد بالحسنات. فلا تزهد بها إذا قال هذه سنة، يعني أنها ليست بواجبة، إن فعلتها طيب وإذا ما فعلتها فلا حرج. يعني مثلا مسحك للحجر في طوافك أو تقبيلك له سنة، سنة نقول أنها سنة الرسول هديه، وسنة من حيث التسمية التي ذكرناها من حيث الأصول. يعني تقول هل هو واجب؟ نقول لا، سنة مستحبة، إن فعلتها تثاب وإذا لم تفعل فلا تعاقب. فإذا قلت هل فعله الرسول؟ قال لا، نقول نعم، هذه سنة، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الحجر الأسود وكان يمسحه، هذا هديه سنته. هديه في تربية اللحية هذه سنة الرسول، يعني هديه وطريقته التي سار عليها. لكن هل معنى أن سنة يعني لو حلقتها لا بأس؟ لا. نعم. يقول السائل، نرجو منكم كلمة توجيهية للأخوة المعتكفين الذين يتركون بعض أغراضهم في الصف يحجزون بها مكانا ويصلي في مكان آخر، مما يسبب تشويشا وتضايق للمصلين الذين يأتون من بعدهم. لا، على كل حال المعتكفين ما دام أنهم جاءوا يريدون وجه الله ويبتغون مرضاته ويريدون الخير، فما ينبغي لهم أن يحصل منهم شيء ينقص ثوابهم ويسبب أن الناس يتكلمون عليهم وربما يتهمونهم بالجهل. فالمكان الذي تعتكف فيه هذا إذا كنت تعرف أنك لن تصلي فيه ستصلي في مكان ثاني، ارفع الأغراض وافسح المجال لغيرك، وإلا فسجادتك في مكانك صل فيها أنت ولا تحجز مكان ثاني، حتى لا تأثم ولا أحد يتجرأ بأن ينال من عرضك أو يسب المعتكفين ويصفهم بالجهل والصفات التي ما تليق بهم. لا تشوه السمعة، ما لك في المسجد إلا مكان واحد تصلي فيه، وأغراضك تجعلها أمامك وأنت تصلي، تلصقها للعمود مثلا إذا كان عندك أحد السواري، واحرص على عدم الأذية. نعم. يقول السائل، هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد قريبا من الباب الذي بجوار الحجرة؟ أما إذا كان قصدها الزيارة فلا، الزيارة ما تكون إلا بالمواجهة. أما الصلاة والسلام عليه حتى في الصين، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت عليه وأنت في شرق الدنيا أو غربها بلغته الملائكة تبلغه عنك. فلذلك الذين يقولون يا فلان إذا ذهبت المدينة سلم لي على الرسول، قل لا، سلم عليه أنت هنا والملائكة هي التي تقوم بهذا الشيء تبلغه. وأما أنك تقف في مكان بعيد عن المسجد أو في المسجد أو حتى مقابل الحجرة لكنك خارج المسجد، هذا لا تسمى زيارة. الزيارة إنما تكون عن طريق المواجهة، يعني تأتي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب وتسلم عليه السلام المشروع بدون خضوع عبادة وبدون رفع صوت أو مد يد، كما يزعم بعض الجهلة أنه إذا مد يده فإنه يصافح الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كذب. محمد عليه الصلاة والسلام ما صافح أحد من يوم مات ودفن، ما عاد صافح أحد. أفضل الناس أبو بكر رضي الله عنه، ما صافحه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما مات أبدا. يقول السائل: إذا كان المعتكف يستطيع أن يأتي أو يؤتى له بطعام من الخارج، هل له فهل الأفضل أن يفطر أو يتسحر في داخل المسجد أم في خارجه؟ هذا الكلام كل يوم يقولونه. نقول: إذا وجدت من يأتيك بالطعام أو أنت تأتي به ومن أجل أن تأكل ولا يطول جلوء بقائك خارج المسجد فهو أحسن، على ألا يسقط منك أشياء يعني ربما تؤثر على المصلين أو تسبب تلوث في الفرشة ونحو ذلك. فكونك تأتي بطعام أو يؤتى لك به وتأكل وتشرب في معتكفك خير وأفضل من أن تخرج وتأكل خارج المسجد مع المحافظة على المسجد. يقول السائل: من أتى من خارج المدينة لكي يعتكف في المسجد، هل تسقط عنه السنن الرواتب؟ ما شاء الله، إذا كيف يعتكف؟ هو اعتكف من أجل أن ينال العبادة، ينال الفضائل والحسنات الكثيرة. فإذا كان سيترك الرواتب السنن المفضلة المؤكدة، ماذا حصل؟ لأنه مسافر. لا مسافر انتهى السفر بمجرد ما أقام معتكف، والمعتكف يجب أن يغتنم الفرصة في كثرة العبادة فلا يترك النوافل الرواتب وغيرها، بل يحرص على أدائها كاملة. حسن الله عليك. سان يقول: إذا دخل المسجد الإمام يصلي للتراويح فهل ولم يكن صلى العشاء، فهل يدخلون معه؟ هل إذا كانت جماعة المسجد والإمام يصلي التراويح فهل يصلون العشاء معه أم يقيمون جماعة أخرى؟ ما دام يصلون التراويح وهؤلاء جماعة يكونون جماعة فإنهم ينعزلون ويصلون الفرض حتى ما يحصل فيها تقطيع، يصلونها كاملة بإمام ثم بعد ذلك يدخلون مع الإمام بما يسر الله لهم من التراويح. أما لو دخل إنسان وحده ثم لم يجد أحد يصلي معه، فلعله لو دخل مع الإمام وصلى الركعتين فإذا سلم الإمام يقوم هو ويقضي الركعتين الأخيرتين. يقول السائل: شاب محافظ على الصلاة لكنه يفعل بعض المعاصي، فهل تقبل منه صلاته مع مداومته على تلك المعاصي؟ نخشى أن يكون في صلاته نقص، لأن الله عز وجل وهو أصدق القائلين يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان العبد محافظ على الصلاة محافظة تامة في كل ما يلزم لها من شروط واجبات وأركان وخشوع، فهي إن شاء الله ستنهاه عن الفواحش والمنكرات. فلعله يفتش نفسه فيكمل النقص الذي عنده ويستعين بربه على ترك المعاصي حتى يجمع بين فعل الطاعات وترك المعاصي. فهذا هو الخاشع الذي الله عز وجل يثيبه: لا تجمع بين المعاصي وبين الصلاة التي ترى أنها ما نهتك عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة احرص عليها وأتي بها كاملة، وجاهد نفسك عن المعاصي حتى لا تفسد عليك صلاتك أو تنقص من ثوابها. يقول بعض العلماء: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا، دليل أنه ناقص في صلاته، فليتفقد نفسه. صلى الله عليك. قد يأتي الشيطان إلى مثل هذا فيقول له: أنك مداوم على المعاصي وأنت تصلي، لا يزال به حتى يترك الصلاة. يقول: لا فائدة من الصلاة. لا، ما نقول يترك الصلاة، نقول يجاهد نفسه في ترك المعاصي، ولكن يحاسب نفسه، يعني ربما عنده نقص في صلاته فيرى ما هو النقص، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فذكر العلماء، ولست أنا لست عالم ولا ادعي شيء، أنا أقول إن العلماء قالوا إن الإنسان إذا صار يصلي ومع ذلك مرتكب المعاصي ما نهته صلاته على الفحشاء والمنكر، لا بد أن يكون في صلاته نقص، فأتاه الشيطان من هذا من قبل نفسه، فعليه أن يتفقد نفسه يكمل صلاته. أما أن يترك الصلاة، إذا ترك الصلاة كفر، ما صار عاصي فقط، وإذا كفر يقتل. يقول السائل: هل السواك الذي ذو نكهات متعددة يؤثر على الصائم؟ هذه أنها النكهات باعتقادي أنها مجرد رائحة، ما يستفيد منها الجسم شيء، مع أنك إذا تسوقت فعليك أن تلفظ ما قد يتجمع في فمك من آثار السواك حتى لا تعرض صيامك لشيء يجرحه أو ينقص منه، فإنه لا يخلو من أن إما أن يسقط من السواك شيء، أو يكون في أسنانك شيء قد علق فيسقط، أو ربما يكون شيء من الدم من شدة دلك السواك. فالمهم أن المتسوك يجب أنه يلفظ آثار السواك ولا يبتلعه، وبهذا ما يضره إن شاء الله. يقول السائل: هل يقال دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من صلاة التراويح؟ لا لا لا يلزم، إذا استفتح في الأولى يكفي، وإن استفتح فلا حرج. نعم، احنا ما نقول احنا ما نقول احد بس انا اقول ان انا احببت انك ما تأكل من طعام غيرك تعففا واستغناء لأنك عندك قدرة وعندك ولله الحمد مال وتملك تستطيع تشتري، فإذا سألت أيها أفضل، أن آكل من مال غيري أو آتي بشيء من مالي؟ والصلاة خير من النوم، معروف أنك إذا اشتريت من مالك وأكلت خير لك من تأكل من مال غيرك، لكن لو أكلت من هذا المبذول لك ولغيرك فلا حرج، ما في حرج. أحسن الله عليك. سألني يقول: أنا أحبكم في الله. يقول: ما هو الرد على من يقول أنكم تكثرون من دروس التوحيد، أن هذا التوحيد قد يفرق بين بعض الطوائف؟ التوحيد هو الأصل في العلم بعد كتاب الله، لأنه مأخوذ من كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم نأتي بجديد، ما أخذ التوحيد من قول فلان وفلان، أخذناه من آية وحديث كما سمعتم، نقول قال الله كذا ومعناه كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه كذا، ما هو إلا أن نبين ونشرح المقصود من الآية والحديث وعلى أي شيء يدل. ما جبنا، ما أتينا بشيء جديد حتى نفرق. فإذا كان الإنسان لا يعتقد ما اعتقده السلف الصالح الموجود في الكتاب والسنة فليس بموحد. نحن ما تعرضنا لأحد ولا قلنا يا فلان أنت كافر ولا أنت مشرك ولا، نقول الذي يفعل كذا مخالف للكتاب والسنة مشرك. إذا دعوت غير الله فأنت مشرك، إذا ذبحت لغير الله فأنت مشرك، ولست الذي أقوله، الله عز وجل هو الذي ذكر ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا قول الله، ما جئنا بشيء من عنده أبدا. فنحن نردد آيات التوحيد والأحاديث من أجل إفهام الناس حتى يعرفوا ما هو الذي يناقض التوحيد حتى لا يقعوا فيه، لا يقعوا في الشرك. لأن بعضهم يقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أصلي وأصوم وأحج وأعتمر وأصوم وأبذل الخيرات والصدقات، فإذا ذهبت إلى فلان صاحب القبر ودعوته وطلبت منه وذبحت له الذبيحة كيف تقولون إني مشرك؟ يقول لأن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، صل لله وانحر لله، وذبحك لغير الله هذا هو الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. كذلك يقول أنا أدعو صاحب القبر لأني أعتقد أنه صاحب منزلة عند الله وأنه من الصالحين وأنه من الأولياء أو إن شاء الله نبي، فأنا أرجو شفاعته. فنقول هذه دعوة المشركين الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يعرفون أن أصنامهم ما تنفعهم بشيء وأوثانهم ومعبوداتهم من القبور وغيره. فكوننا نتكلم عن التوحيد ونردد ذلك من أجل بيان وش معنى التوحيد حتى تعرف ما يناقض التوحيد تجتنبه. ما قصد نفرق بين مجتمع الذي بيفارقنا ويخالفنا في الآيات والأحاديث فلا حيه الله. نحن ما جبنا، ما قلنا فلان في كذا ولا فلان، نحن نقول من خالف الكتاب والسنة في قول أو عمل أو اعتقاد فهو ضال، وضلاله على حسب فعله واعتقاده، قد يكون الشرك الأكبر وقد يكون الشرك الأصغر، قد يكون مبتدع ولم يصل إلى درجة الشرك. لو إنسان ذهب وضع السراج على القبر في الليل يقول علشان صاحب القبر يستأنس به، قلنا أنت مبتدع، ما نقول أنت مشرك، مبتدع، فإن صاحب القبر ما يستفيد من سراجك. إن كان إنه مؤمن فهو في نور من عند الله ليس بحاجة إلى نورك، وإن كان غير ذلك فهو في حفرة من حفر النار ما ينفعه نورك. ولسنا الذين يقول ذا، يقول عليه الصلاة والسلام من لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ما جبنا شيء من عند العبد. وهذا التوحيد سنكرره ونعلمه ونبينه ونشرحه إن شاء الله ما دمنا أحياء. والذي ما يبغيه لا يجي. أحسن الله عليك. سأل يسأل عن هل للنساء أن يزورن القبور؟ لا، النساء سمعتم لا عنا النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ولما رأى نساء أن تأتي أو تتبع الجنازة قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا أذية للميت وفتنة للحي. فالمرأة لا يشرع لها زيارة القبور، لكن لو مرت مارة مثلا من غير قصد وسلمت وقفت وسلمت وترحمت على أهل المقبرة فلا بأس. يقول هل يستثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ هل يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهن زيارة؟ هي لأن ما زارت، ما تعتبر زيارة كونها عبر الطريق لو مرت من البقيع، أو فرضنا في مقبرة في أي بلد وهذه المقبرة تعترض في الطريق ثم مرت مضطرة من هذا الطريق وسلمت وهي ماشية، ما زارت، ما قصدت الزيارة. قبر النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منهن؟ ما سمعنا أحد استثناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده في الحجرة، ولذلك عائشة رضي الله عنها أول ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام ثم دفن أبوها ما زالت في الحجرة، فلما دفن عمر خرجت. حسن الله عليك. سأل يقول أنه يكثر عليه اللعاب في نهاية رمضان ويغلبه، فهل له أن يبلعه؟ يكثر عليه اللعاب؟ نعم. اللعاب ما يضر، اللعاب ما دام انه ريقك فقط يضر لو انك اخرجته ثم استرجعته، اما ما دام في فمك فهذا لو كل ما جاك ريق لعاب ستبصقه ينشف حلقك وربما تتضرر، فهذا من رحمة الله ما جعل عليكم في الدين محرج، لكن لا تخرجه ثم تسترجعه، هذا الممنوع. يقول السائل رجل كان يجمع أهله فانتهى مع بداية الأذان، هل عليه بأس؟ يقولون النزع جماع، العلماء يقول النزع جماع، يعني حينما قام وقد أذن فيعتبر قد جامع، فعلى هذا يترتب عليه القضاء والكفارة. يقول السائل الليل عندك طويل ولا تعرض نفسك للخطر وصيامك للبطلان وتكلف نفسك الكفارة. نعم. يقول السائل أنه عقد على امرأة ولم يتم إعلان النكاح، فهل يزكي عنه وعنها؟ عقد عليها نعم ولم إيش ولم يدخل، يعني لم يدخل بها. نعم. على كل حال هي الآن أصبحت في عصمته، لكن ما دام منه لم تجب عليه نفقتها لأنه لم يدخل بها، فكذلك زكاة الفطر إذا ما أحب هو من نفسه أن يتبرع فلا تجب عليه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.